خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله إذا ذهب الإنسان إلى فراشه للنوم. وأصل هذا الذكر عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اعلم وفقني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على لفت الانتباه إلى نعم الله علينا، خصوصا تلك النعم التي لا يشعر بها الكثيرون ولا يرونها نعمة بسبب تكرارها ودوامها كالنوم والأكل والشرب والمأوى وغير ذلك، وهي في حقيقة الأمر نعم جليلة لمن فقدها. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وأسبغ علينا من فضله ورحمته، ووهبنا من رزقه ما يكفينا ويؤوينا. ففي هذا الحديث يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى الفراش للنوم عد وذكر بعض نعم الله سبحانه وحمده عليها مثل الطعام والشراب، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فشكر الله عز وجل على نعمة الطعام والشراب وهما من أساسيات الحياة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي الحمد لله الذي رزقنا أنواع الطعام وأنواع الشراب بأن خلقها ويسر لنا سبل الحصول عليها ومكننا من استعمالها والاستفادة منها. وقال عليه الصلاة والسلام: وكفانا وآوانا. وهذا إقرار بفضل الله عز وجل في الكفاية والحماية، فهو سبحانه يعلم أن عبده له حاجات فيكفيه إياها ويؤويه من الضياع. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وكفانا، يعني يسر لنا الأمور ودفع عنا شر كل ذي شر. وآوانا، أي فجعل لنا مأوى نأوي إليه وسكنا نسكن فيه يقينا الحر والبرد، ونحفظ فيه متاعنا ويسترنا عن الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والمعنى: فكم من أناس زادت همومهم وكثرت حاجاتهم وتغلب عليهم أعداؤهم ولا رحم لهم ولا عاطف عليهم، وكم من أناس ليس لهم مأوى بل يعيشون في الطرقات ونحوها يتأذون بالحر والبرد. ففي هذا الحديث أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة كان من أحسن الأشياء له أن يذكر من حرم تلك النعمة فيشكر المنعم عليها، وهذا أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. فالمسلم يشكر الله عز وجل دائما على النعم التي يغفل عنها، وكذلك يفكر في أحوال الآخرين، فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.